بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ليلة بدر، الليلة هي ليلة معركة بدر، يوم الفرقان، الغزوة الأولى الدامية التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم. فلنذكر هذه الليلة في صفوف الكفار، وهذه الليلة في صفوف المسلمين. وقد كانت ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، أما المشركون فقد دب بينهم الخلاف والخصام والبغضاء، فكانت ليلة بغيضة عليهم، وكانوا بالعدوة القصوى. وقد أرسلوا عمير بن وهب الجمحي ليرصد لهم عدد المسلمين. انظر لنا كم عدد المسلمين تقريبا. فذهب عمير وطاف حول الجند، ثم ذهب يمنة ويسرة من أجل أن ينظر هل يوجد مدد أم لا، فلم يرى مددا، فرجع إلى القوم وقال: هم نحو 300، يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكنني أرى البلايا، أرى المنايا في البلايا، وأرى الموت الأحمر في هذا الجند، وأنه لن يقتل أحد منهم إلا ويقتل واحدا منكم، وإن قتل منكم بعددهم فما قيمة العيش بعده. فأخذ يخوفهم بهذا الجيش الذي رأى رغم قلته. فذهب حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة. عتبة كان رجلا عاقلا، لكن في أحيان كثيرة العرف والعادة تغلب العقل، وإلا فعتبة كان عاقلا لبيبا يفهم الأمور ويزنها، لكن العادات والتقاليد والسير على نهج الآباء والأجداد هذا هو الهلاك. تجد الرجل عاقل لكن إذا أردته في أمر راح ذهب إلى الآباء والأجداد، فهذا عتبة. وقال حكيم: يا عتبة، يا أبا الوليد، نحن أتينا لأمرين. الأمر الأول حماية القافلة، والقافلة نجت. والأمر الثاني الثأر لعمر الحضرمي الذي قتل في سنية نخلة. وعمر الحضرمي أنت حليفه، كان حليف لكم، لماذا لا تتحمل ديته وتنقذ الجيش؟ كيف نقتل أخواننا وأبناءنا وأبناء عمومتنا؟ وبالفعل يعني ذهب ركب جمله الأحمر وأخذ يلف يطوف في الجيش ويقول: علي دية عمر الحضرمي، ديته علي من مالي، ارجعوا، لا حاجة لنا في قتال محمد وأصحابه، فهؤلاء إخواننا وبني عمومتنا، إن قتلناهم فعار وإن قتلونا فمثل ذلك. وبدأوا الناس يستجيبوا لهذا، حتى أمية بن خلف أذعن لذلك. لكن المشكلة أنهم وضعوا القيادة والرأي الأول والأخير عند أبي جهل. أبو جهل هو الذي يقرر، وإذا كان أبو جهل هو الذي يقرر فماذا تتوقعوا؟ فذهب إليه حكيم بن حزام وذكر له أنه رسول عتبة ابن ربيعة، فقال: عتبة يقول ذلك؟ قال: نعم. قال: أنتفخ والله سحره، يعني أنتفخت رئته من الخوف، جبان، ويخاف على ولده، لأن ولده أبو حذيفة في صفوف المسلمين، يخاف على ولده من القتل. ثم أرسل إلى عامر الحضرمي، أخو عامر الحضرمي، وقال له: إن دم أخيك سيضيح، اذهب في الجيش وناد فيهم أن لا يتخلوا عن دم أخيك، فكشف سوءته وأخذ ينادي في الجيش: واسوأتاه كيف يذهب دم أخي؟ هذا مضر. وما زال بهم حتى غيب الرأي، إذن لابد من القتال. وحصلت إشكال بين أبي جهل وعتبة بن ربيعة، حتى قال عتبة تقول: إنني جبان، لترى غدا ما أفعل، سترى غدا ما أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء، كان ليلة 17 في قمر، ليلة 16 أو ليلة 17 في قمر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يطوف في المشركين، رأى من؟ رأى عتبة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن يكن في أحد منهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر، وإن يطيعوه يرشدوا. ثم سأل من يكون، فقال حمزة: إنه عتبة بن ربيعة. إذن كانت ليلة المشركين على هذا النحو، خصام وجدال ونقاش. لكن خلونا نرجع إلى ليلة المسلمين. كانوا في العدوة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يشاور أصحابه عن الطريقة المثلى لهذه المعركة، يأخذ الرأي ثم يكرر عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أرى أن نبني لك عريشا في مكان مرتفع تشرف على القوم أثناء القتال وتوجههم، وإن حصل الخير والنصر فهذا ما نريد، وإن حصل غير ذلك تشد على ركائبك وتعود يا رسول الله، فإن في المدينة أقواما يحبونك مثل حبنا وأشد، ولو علموا أن هناك قتال ما تركوك. وهذا العريش هو ما يسمى اليوم بمركز القيادة والسيطرة، هذا المركز الذي يكون يشرف على القوم على الجيش، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العريش. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس قبيل صلاة العشاء ويشجعهم ويبين لهم فضل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونام الناس وهم مطمئنون، ناموا بعد العشاء، صلوا العشاء وناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينم. يقول علي بن أبي طالب: ما منا أحد إلا وقد نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى إلى شجرة، وقف بجانب شجرة واستقبل القبلة وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح بالدعاء. والدعاء يا إخواني أقوى سلاح، لأن أقوى سلاح صنعه الناس اليوم عابر القارات. طيب الدعاء عابر السماوات، فهو أقوى سلاح. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبتهل ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وأخذ يلح على الله حتى سقط رداءه، وحتى أن أبا بكر قال: يا رسول الله، يكفيك مناشدة لربك، إن الله سينجز لك ما وعدك. وما ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف تلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأنزل الله سبحانه وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونزل المطر من السماء في وقت السحر، مطر ولا وما أيقظ للصحابة إلا المطر. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان المطر نعمة على المؤمنين وخسفا على المشركين، وليس بينهم من مسافة بعيدة، ما بينهم مسافة بعيدة، ومع ذلك كان المطر رحمة على هؤلاء وشقاء وعذاب على هؤلاء. وأصبح الصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر وبشرهم بشرهم بالنصر، وأن الله قد أنزل عليه آيات النصر، وأن الله أيده بالملائكة وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يسميهم بأسمائهم فما أخطأ أحد مصرعه. فاطمأنت قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، واستقبلوا المعركة بعد صلاة الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فكانوا في ذمة الله سبحانه وتعالى، في ذمة الله يعني في حمايته وفي حفظه وفي رعايته عز وجل. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش وينظمه ويجعل له مقدمة وميمنة وميسرة، ويقول صلى الله عليه وسلم ارموهم بالنبال. شوف يا أخواني، معركة بدر درس في المعارك حتى اليوم. شوف المعارك اليوم تبدأ بالرمي، أول من بدأ المعارك بالرمي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال ابدأوا بالرمي بالنبال ارموهم، لأن الرمي يفرق الصفوف ويشتتهم ويخلط الأوراق. قال ارموهم بالنبال، لا تضربوهم بالسيوف، جنبوا السيوف، ابدأوا بالرمي. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ابدأوا بالرمي حتى إذا غشاكم القوم اضربوا بالسيف. ثم قال لهم ارموا بالسهام واستبقوا، يعني لا تفرطوا ويذهب ما معكم من النبل، وإنما اجعلوا هناك بقية، اقتصدوا ارموا ولكنكم اقتصدوا في ذلك. نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ويضع القائد، قائد الميمنة، قائد الميسرة، ويبين لهم خطة القتال. والمشركون دخلوا المعركة بلا خطة. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر إلا دخل الجنة. ثم قال هيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى قال عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه بخ بخ، قال ما حملك على هذا؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها، وكان يأكل تمرات يتقوى بها فرمى التمرات وقال ليس بيني وبين الجنة إلا أن أكل هذه التمرات، والله إنها لحياة طويلة. وكان صلى الله عليه وسلم يسوي الجيش، يسويهم، يصفهم في القتال، يرجع المتقدم. وكان سواد ابن غزية رضي الله عنه متقدما، فجاء فضرب القدح على بطنه، قال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني فأقدني من نفسك. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم استبت، قال كان بطني مكشوفا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه. لاحظوا في هذا الوقت العصيب والنبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا العدل، يقول أقدني من نفسك يا رسول الله، كان بطني مكشوفا، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فيقبله، يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأبي وأمي أنت يا رسول الله. قال ما حملك على هذا؟ قال نحن في قتال وأردت أن أموت، وقد كان آخر عهدي أن أمس جسدك، فلجأ إلى هذه الحيلة من أجل أن يحظى بهذه المنزلة الرفيعة. ثم بدأ القتال كما هي عادة القتال بالمبارزة، وأول من برز إلى ساحة المعركة ثلاثة من المشركين، أتدرون من هم؟ عتبة بن ربيعة، لأنه حمل قول أبو جهل أنك جبان، قال سترى غدا ما أفعل، فكان أول من خرج للنزال، ومعه أخوه شيبة وابنه الوليد، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، فقالوا كرام وأبناء كرام لا نريدكم، نريد من إخواننا من بني عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يا حمزة، أخرج يا علي، أخرج يا عبيدة. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خاصته، وهذا منتهى العدل، من خاصته. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عمه وبني عمه علي بن أبي طالب وابن عمه الآخر أيضا عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، ثم بدأت المبارزة. فأما حمزة فقد قتل شيبة، وعلي قتل الوليد، لكن تبادل عتبة وعبيدة ضربتين، ثم حمل حمزة وعلي على عتبة فقتله، ثم بدأت المعركة بعد ذلك، لكن بعد أن تخلخلت صفوف المشركين. والسلام عليكم ورحمة الله.